أفضل العالمين من بعد النبي الصديق الأبي أول الخلفاء عبد الله العتي وفي الغار رافي أبو بكر الصديق صاحب المصطفى أفضل العالمين من بعد النبي الصديق الأمين أول الخلفاء عبد الله العتي وفي الغار رافي أبو بكر الصديق صاحب المصطفى عمر ابن الخطاب نطق للصواب فر منه الوهن هرب واختفى عبد الله العتي وفي الغار رافي أبو بكر الصديق صاحب المصطفى عثمان بن العفان ذو الحياة والإيمان وفي جامع القرآن حرر المصحف عبد الله العتي وفي الغار رافي أبو بكر الصديق صاحب المصطفى ابعام المختار سيفه ذو الفقار قط ما وقف عبد الله العتي وفي الغار رافي أبو بكر الصديق صاحب المصطفى أفضل العالمين من بعد النبي الصديق الأمين أول الخلفاء عبد الله العتي وفي الغار رافي أبو بكر الصديق صاحب المصطفى.